أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الكفار لو أراد الله أن نعبده وحده ما عبدنا أحدا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا شيئا لم يحرمه علينا. وبمثل هذا الاعتراض الكاذب اعترض من سبقهم من الكفار وهذا كذب، فإن الله أمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر وبين لهم طريق الهداية والغواية وجعل لكل منهم مشيئة وإرادة يعملون بها، فاحتجاجهم بالقضاء بعد إرسال الرسل باطل، وقد قامت عليهم الحجة بالإنذار، وليس على الأنبياء إلا البيان الواضح والإرشاد إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد أرسل الله في كل أمة سبقت رسولا يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها، فمنهم فريق وفقهم الله للاستجابة واتباع الرسل، ومنهم فريق أضلهم الله فكفروا به وكذبوا رسله، فسافروا في نواحي الأرض وشاهدوا آثار المعذبين وانظروا بيوتهم الخاوية لتعتبروا وتتعظوا. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. مهما اجتهدت أيها النبي وحرصت على هداية هؤلاء الكفار فإن الله لا يهدي من آثر الضلالة وقد كتب الله عليه الشقاء، وليس للكفار أحد يدفع عنهم عذاب الله ويمنعهم من عقابه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحلف الكفار بكل الأيمان المغلظة إن الله لا يعيد من يموت حيا بعدما فني في قبره، بلى سيعيدهم الله أحياء وعدا حقا سبق من الله، والله لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس ممن كذب بقدرة الله لا يعلمون قدرته على البعث، فهم ينكرون ذلك جهلا وعنادا. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والله يعيد العباد ليوم المعاد ليبين لهم حقيقة الإحياء بعد الموت التي اختلفوا فيها، فيثيب المؤمنين على إيمانهم ويعاقب الكفار على كفرهم، فيعلم المؤمنون أنهم على حق ويعلم الكفار أنهم على باطل يوم حلفوا ألا بعث ولا نشور. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن البعث بعد الموت أسهل على الله من النشأة الأولى، والكل عليه هين، فإذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون هذا الشيء كائنا موجودا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين خرجوا من أوطانهم للنجاة بدينهم في سبيل ربهم بعدما وقع عليهم الأذى ليسكننهم الله دارا حسنة ويزيدهم من النصر والتمكين، والأجر الذي أعده الله لهم في الآخرة أكبر من الخلود في جنات النعيم مع الثواب العظيم، ولو علم من ترك الخروج في سبيل الله للنجاة بدينه ما عند الله من الثواب العظيم والفوز والنعيم ما تخلف منهم أحد عن ذلك. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والمهاجرون في سبيل الله هم الصابرون على فعل الأوامر واجتناب النواهي وتحمل مر القضاء، وهم على ربهم يعتمدون وإليه يفوضون وبه يثقون، فكان جزاؤهم هذا الفوز الأكبر.